المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي قاعدين نتحدث عنه قانون كوني اسمه كما في الداخل كذلك في الخارج، as within so without. والقانون ينص على أن الأشياء اللي حنا نعتنقها في الداخل، نحملها في الداخل، يعني حقيقتنا في الحقيقة في الداخل، هي ستوجد لنا الانطباع في الخارج. كلمة ديانا كوبر، الكون يعيد تشكيل نفسه ليحقق لك حقيقتك. فأنا واحد من الأشياء الذكية، شون أفهم؟ طيب أنا ضروري أن أفهم اللي موجود عندي في الداخل، لأني إذا فهمت اللي موجود عندي في الداخل حقدر أعرف شنو تشكيل حياتي في الخارج، فهي مهمة بالنسبة لي. قلنا عدة طرق. الطريقة الأولى ممكن تطلع إلى جسمك وتشوف شون جسمك قاعد يشكل نفسه، قاعد يصير عندك مشاكل سمع، شنو الشيء اللي ما تبي تسمعه، مشاكل بصر، شنو الشيء اللي ما تريد أن تشاهده، عندي مشاكل في النطق، ما الذي لا تريد أن تتحدث فيه، عندي مشاكل في الصدر، ما الذي يؤلم قلبي، ما أنا مشعر بحب، عندي سمنة مفرطة، أبي أحمي نفسي منه. وعندي كتاب صغير كتيب كذا اسمه فك شفرة الأعراض والأمراض، اللي عملته لويز هي وعمل مجموعة من الدارس الباحثين في موضوع كيف أن العرض له سؤال عميق موجودة. هاي طريقة. الطريقة الثانية أنك أنت تكتشف بيئتك واقعك الحاضر وتعرف من هالواقع أن أنت الآن منسجم معاه، كل اللي حولي فوضويين، أنا شنو محتاج، شلون محتاج أرتب نفسي وأعيد وضعي وكذا، كل اللي حولي ناس مكتئبين وحزينين، شنو اللي عندي أنا محزنني ومكتئبني؟ أروح الناس سعداء ما أقدر أنسجم معهم. يعني مثلا إحنا نفرض أن أنا عندي ديون وعندي مشاكل كذا، وأروح عند ناس أغنية، بمجرد ما قاعد عندهم أحس ما تافهين وكذا، أنا مو منسجم مع طاقتهم، هذول ناس أغنية، أنا ريال مديون، إيش دخلني أنا قاعد معهم وكذا. فانتبه، لأن أنا بقول لا، أنا بكسر الدائرة هذه، حجلس مع ناس أغنية حتى أنا مديون عادي، يسألوني والله مديون وكذا، بس أنا قاعد معهم، بعد فترة حتأثر بطاقتهم. فحوجد، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، ترى كلمة الدين باللغة العربية معناتها المنهج، فالمرء على منهج خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتبه، لأن اللي أنا حخاللهم وحصادقهم وحرافقهم كذا حيأثرون علي بطاقتهم كذا وتواجدهم إلى آخره. واحدة من الأشياء كذلك السهلة السلسة، أنا فرض أنك أنت بتكتشف شخص، أعطيك طريقة ذكية تكتشف شخص بالإنترنت بدون ما تشوفه، أو تكتشفه مثلا بمراسلات، أو تكتشفه في شخص قالوا لك واحدة بيزوجونها واحد ومو عارفة عنه ومراضية تشوفه ومسافر في مكان ثاني، تبي تعرف عنه. في مجموعة أسئلة ممكن تسأله، أو في مجموعة اكتشافات ممكن تكتشفها تبين حقيقة شخصية هذا الشخص. مثلا واحدة من الأشياء الذكية، أو تقدر تسويها مع نفسك على فكرة، اجلس مع نفسك الآن قول شنو حيواني المفضل، اختار أي حيوان مفضل. الحين عزيزي المشاهد، اختار لك أي حيوان مفضل، تمرين هذا. فمثلا أنا شخصيا حيوان المفضل هو الأسد، أسد والنمر ذولا يعني بالحقيقة حيواني المفضلين. يعني أطالع أفلام وأروح ما أعرفش إيش، وأدخل يوتيوب أطلع الأفلام مات هذا، مغرم في قضية، من أنا صغير مغرم في قضية الأسد والنمر. طيب على فكرة لا تحلل، يعني بعض الناس يقول إيه أسد إذا أنت قائد، إيه نمر إذا أنت مدري كذا، إيه أرنب أنت خواف، إيه ما دخل، تفسيرك أنت خاص فيك. يعني اللي فسر هو اللي بعده. الحين تقول للشخص، قلت أنا للشخص شنو حيوانك المفضل، قلت لي أنا مثلا شنو حيوانك المفضل، أقول لك والله النمر. تقول لي سؤال بعده، تقول لي طيب أذكر لي ثلاث صفات في النمر، ثلاث صفات في النمر تخليه هو حيوانك المفضل. حيبدأ الآن الشخص يتكلم عن نفسه، حيقول لك مثلا لو سألتني ما أدري، خلنا أشوف، مثلا سألت النمر حقول لك والله النمر أول شيء رشيق، يعني سريع كذا في تحقيق الأشياء اللي يبيها وكذا، النمر شكله جميل زين، النمر يعني يألف بسرعة، يألف وكذا ويقود ويصبح جزء من الجماعة وكذا. الأصل طبعا هذا صح ولا مصح عني، بس الأصل أنه هو أنا الآن أشوف نفسي في الداخل بهذه الصفات اللي أنا ذكرتها. هذا كلام بالنسبة لك صحيح ولا مصحيح؟ عشان راجع لك أنت كيفك، أنا كنت يمكن شايف نفسك شيء ثاني، بس أنت وقد هذا تكون شايفة عني ولا مشايفة عني، أنا ما أشتخلني في فكرك، ما حد لا دخل فكرة واحد ثاني، بروح أفكاري مفاهمة صح، بروح أفهم أفكار ناس ثانيين عني، ما لي دخل في الناس شيء يفكرونك. بس أنت تبي تعرفه كانطباع. واحد ثاني تسأله يقول والله شنو الحيوان المفضل، يقول الأرنب مثلا، أنت ما تقول شنو ما هي أجمل ثلاث صفات في الأرنب؟ والله ممكن يقول لك والله الأرنب يعجبني فيه وش إنه هو أليف بسرعة يألف بسيط، تعطي جزرة خيارة خاص مشي حاله وكذي، يعني ما أخذ الدنيا بسهالة سعيد. فهذا الشخص في الغالب يكون بسيط وسعيد وكذا، فهي تعطيك صفاتك. أيضا من الطرق الذكية أنك تفهم شخص واحد. الآن أنت سيدة، واحد متقدم آنسة ومتقدم واحد للزواج، شلون أعرف أنا شخصيته هذا؟ والله شلون أدرك شخصيته؟ يبي لي قعدات معاه، هذا ما يسمح لي الوقت ولا العرف ولا كذا أني أنا أقعد معاه قعدات. سمح أوكي، ما سمح شو أسوي؟ ألحقه بالسيارة. شلون يسوق السيارة؟ لفلف على هذا، لفلف على ذا، هذا ما إشارة طق مني لف على، لا لا واخري عنه. يعني هذا بالبداية، يعني إذا هذا بدايته بالقيادة كذا، بكرة قيادته للأسرة تكون بنفس الطريقة. أيضا أدخل، تبي تعرف إنسان شخصيته، أدخل داخل سيارته، فوضى داخل السيارة، كلينكسات مقططة، أوراق محرفش منش كذا، الشمس ما كذا، مخربة السكان الكذا، القير مناك، الكشن من نيل، معرفش كذا شخصيته. هذا كله تعبير عن سيارة العائلة، تعبر عن شخصية العائلة. فهي كل مكتب، ادخل مكتب شخص تبي تعرفه كذا، اذا اسمح لك طبعا، اذا يسمح لك الخصوصيه كمثال، افتح ادراجه، شوف الفوضى اللي داخل ادراجه او الترتيب والتنظيم، هذا هو الشخص، يا اما منظم يا فوضوي كذا. واحده من الاشياء الذكيه، ادخل داخل كمبيوترك، واسمح لي بس اطالع داخل كمبيوترك، اطق ماي كليك ماي دوكيومنتس، هاي ماي دوكيومنتس تجمع فيها فولدر، يجمع فيه الملفات وكذا، تلقى ملفات، ملف اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، ملف اسمه ملك شيء، يعني لانه بدا بسم الله الرحمن الرحيم فالملف صار اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، بدا السيد الفاضل من شنو كذا صار الملف اسمه سيد الفاضل، ماك ترتيب كلش. هذا تنظيم فكره الان ومفهومه ومفاهيمه وذهنه وحياته ماشيه بالطريقه هذه، الفولدر ماله ملخبط، حياته ملخبطه. تدخل واحد ماي دوكيومنتس تلقى في فايلات الشركة الفلانية، المؤسسة الفلانية، الخاص، المعرفش إيش، الأهل، أولاد، المشين كومتاس، الطق الأولاد تلقى أولاده مرتبين، محمد، خالد، عبد الله، الطق عبد الله تلقى ملفه مرتب، حط الصور، المدري شنو، صورة مشاهدة الميلاد، شنو هذا؟ هذا شخص منظم. يعني هذا إذا أنت بتشتغل معاه في عملية يعني منظمة مرتبة كذا، هذا يصلح. تدخل واحد تلقى ملفاته ماي دوكيومنتس تحوس حوسه ما تعرف تستخدم، هذا لما تيجي تتعامل معه تحوس معه حوسه. الاشياء هذه تدل على الاشياء. كذلك القاده عزيزي المشاهد يعبرون عن المجتمع. يعني الان الرئيس حسني مبارك هذا نموذج يمثل الافرج المعدل مال الشعب المصري، هو محتوى كل الشعب المصري. الشيخ صباح الأحمد هذا نموذج الأمير اللي هو المواطن الكويتي. الملك عبد الله في الأردن يمثل الشعب الأردني، الملك عبد الله في السعودية يمثل الشعب السعودي. أي قائد، معمر القذافي الكذا، الرئيس جورج بوش الكذا، كلهم يمثلون. طبعا قد هو مو راضي، أنا يمثلني جورج بوش مو راضي كأمريكي مثلا، لكن المعدل العام هو هذا اللي اخترته. لما يجي تختار واحد ثاني، القاعدة اللي أسسها الإمام بن تيمية يقول كما تكونوا يولى عليكم. طب أنا لو بضبط قيادتي، بضبط أعضاء مجلس الأمة عندي، بضبط ما أعرف شيء، أضبط ذاتي، أضبط، خلنا نضبط أنفسنا، عليكم أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما هو في الداخل كذلك في الخارج.